بالنسبة لتحديد النسل، اليوم للأسف منظمات تسعى للأسف سعيا حثيثا في أنها تضر بالأمة في نسلها. حرام الإعقام، لا يجوز منع النسل. ممكن تنظيم النسل، يعني ينظم كل بعد كذا سنة الحمل لأسباب مقنعة، لكن الإعقام هذه مصيبة. واتقوا الله، هذه أمانة في أعناقكم، قد تأتي بعض الأيدي الوسخة لتلوث ثوب الطبيب الأبيض. لا تقلب الرحم ولا تمنع، تستخدم أسلوب يمنع ويؤدي العقم بغير مبرر شرعي. أنت مؤتمن، أنت مؤتمن، هناك حلول كثيرة قد تكون قبل هذه الخطوة، فعليك أن تحرص عليها.